زوجت فيك لا تنساني يا صاحب الشفاعة رسول الله. زوجت فيك لا تنساني يا صاحب الشفاعة رسول الله. زوجت فيك لا تنساني انا اللي همي مفاني تكليف خلقي مالي حد سواه. انا اللي قوة محاني كملي مع الوقت التعب وشقاه. انا اللي الهو دهاني ابليس العين رماني لصفاه. انا اللي كتير نعاني من هم الزمن وكسدو غلاه. بالدمع كل مطر في عياني لله جود لي يا رسول الله. زوجت فيك لا تنساني يا صاحب الشفاعة رسول الله. زوجت فيك لا تنساني يا محبوبي يا سيد لك وانا الشحين. انت القوت ومشروبي انت اللي طبيب جراحي. لله جود يا محبوبي يا سيد لك وانا المحين. انت القوت ومشروبي انت اللي طبيب جراحي. جابي كل كروبي نغنم بيك طيب فرحي. راني وحيد مالي تاني نضل في النهار نخمم وجاه. نشوف صورتك بعياني ونقول جات سعدي بكمال مناه. زوجت فيك لا تنساني يا صاحبي الشفاعة تنساني. امتى نجي نشوف مقامك يا نور الهلال السطع ونكون لك من خدامك في سايل الويع. لله ديرني في جوارك يا سيد لك وان الشفع. ونطف المقام الثاني كمل مراغبي نوصل يا إله. نطلع فوق عرفة تاني ندعي للكريم مقصودين وفاه. زوجت فيك لا تنساني يا صاحب الشفاعة رسول الله. زوجت فيك لا تنساني. انا ولمتي ورفاقي نقطف بالجمار ونرجم نقبل الحجار بشواقي. وانا بربنا مستعصم قدم في عيون السواقي ونزيد بالبطر الزمزم. ونعود للمنع عجلاني ما بين الصفا والمروة تنباه. نزيد بالشواق وعاني عاني بربنا لا شريك معاه. زوجت فيك لا تنساني يا تمشي بالخدوع والطيبه سيد رسال ولد امينة نسمع باهية وعجيبة بنور سطع السبينة الدمع من العيون سكيبة والروح خاشعة وسكينة تما ضريح المدنيين تما أبو بكر وعمر حداه تبرد في البقيع كناني تما فاطمة بنت رسول الله زاوقت فيك لا تنساني يا صاحبي اشفع رسول الله زاوقت فيك لا تنساني ربنا بجاه الهادي يا نعم الكريم السماح نرجع تفك اليد قيادي بجاه القطاب الصلاح وفي منايتي ومرادي كمل مراقب هذا المداح حلمي كتير يا سلطاني بالدم والخطام وزاري معتاه مرجاش في درار بداني حتى نشوف بدري يسطع بضياه زاوقت فيك لا تنساني يا سعدي اشفع رسول الله زاوقت فيك لا تنساني حلتي وسلامي لشياخ وقتنا والودبان ويلا انا خطيت في كلامي نطلب خالقي في التوبان واللي نهوج حيد وعامي خليه في الغطبان يبقى في الشقا ومحاني وجميع من عملشي غدا يلقاه اسمي نبينو فوزاني محمد الضعيف يرجع عفو الله والناس بحضري شهراني في فاس منزلي واضح في معناه يا ربنا عليك تكلاني شافي عليلي يا نعم الإله حرمة دخيل بالعد ناني محمد الشفيع من جانا نباه عليه الصلاة ببياني صلاة مداومة ما تحصى بفواه زاوقت فيك لا تنساني بالبراق